من أهل النار الخالدين فيها، نسأل الله العافية. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأنه جعل العبادة في غير محلها في غير موضعها، فهو افتراء وكذب وظلم عظيم. وسبق أن القبور إنها مظنة العبادة، وأن الفتنة فيها قريبة، ولهذا أمر بتسويتها ونهي عن البناء عليها، وكذلك عن الكتابة والأشياء التي قد تتميز عن غيرها من وضع ألواح أو حجارة معينة أو ما أشبه ذلك. كل هذا جاء النهي عنه سدا للذريعة التي قد يتوصل الشيطان بها إلى إخراج الإنسان من دينه. ومعلوم أن الله خلق آدم وذريته، وكذلك الجن والملائكة، خلقهم لعبادته، بل كل المخلوقات تعبد الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا جعل في بني آدم في الجن عقولا يدركون بها الخير من الشر، ولهذا صاروا محلا للأمر والنهي، كما قال الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. جاء في التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، فهو محل لأمر والنهي، أمر الله ونهيه. ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الحكمة في خلقهم، ولكن ما يلزم أن توجد الحكمة التي خلقوا من أجلها، فأكثرهم لم يعبد الله وإنما عبد الشيطان، كما قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وهذا يقوله جل وعلا يوم القيامة إذا جمعهم للجزاء. فأكثرهم صاروا يعبدون المظاهر، مظاهر المخلوقات، سواء مظاهر معينة أو معاني مثل الشهوات، مثل المناصب، مثل الدنيا وغيرها. فأكثر الناس يعبدونها اليوم كما هو الواقع. وقد أخبر الله جل وعلا أن المخلوقات تسجد له، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يقول وكثير منهم حق عليهم القول، ومن يهن الله فلا مكرم له، يعني أن الذي لا يسجد لله قد أهانه الله، لأن السجود عز للنفس ورفعة لها، ويحصل به السعادة السجود لله جل وعلا خالصا له. فالمقصود أن القبور مظنة الفتنة، فلهذا جاء التغليظ والتشديد على عبادة الله عندها، فكيف إذا عبدها الإنسان؟ فالقبور ليست محلا للعبادة، كما في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور، لأنه معلوم أن القبور أنها معطلة عن العبادة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن الشيطان لا يلائمه توحيد الله وعبادته وطاعته واتباع أمره طاعة الرسل، وإنما يألف الأغاني والمزامير، لأن هذه أصواته وهي التي يجذب بها على كثير من الناس. ولهذا السبب صارت البيوت كثير من البيوت محلا للصور وللمزامير والأغاني، فتكون محلا للشياطين، لأن الملائكة تفر من البيوت التي فيها الصور والأغاني وغيرها، فإذا فرت وخرجت جاء بدلها الشيطان. فعلى كل، العبادة مبناها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أسباب وهناك أمور قد تصد الإنسان عن عبادة الله جل وعلا. ومن هذه الأسباب كونه مثلا يتعلق بمخلوق، وإذا كان المخلوق الذي يتعلق به مقبورا فهذا محل لفتنة، ولا سيما إذا كان يعتقد أنه من الصالحين، فسريعا ما تميل إليه النفوس طلبا للبركة أو طلبا للتوسط كما يقوله الذين يقصدونها. فلهذا السبب ذكر هذا الباب وجعله تفسيرا للتوحيد. قال في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وإلا الحديث ثابت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأن أم سلمة من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وما فيها من الصور، ومعلوم أن الحبشة أنهم نصارى وتدينون بالضلال بالصور، وصور عيسى وأمه مريم وكذلك الحواريين وكذلك العظماء عندهم، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا، وما فيها من الصور. الكنيسة هي محل عبادة النصارى، كما أن البيع محل عبادة اليهود، وهذا قد فضل الله جل وعلا هذه الأمة فيه على هؤلاء اليهود والنصارى، فجعل لهم الأرض كلها محلا للعبادة فضلا منه وكرما له الحمد والمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على النبيين بخمس، ثم ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره. والطهور إذا الطهور الأصل فيه الماء، فإن عدم فالتراب، والتراب الأرض كلها فيها التراب، لهذا قال: جعلت لي الأرض يعني كلها مسجدا وطهورا. لا شك أنه استثني من هذا أشياء جاء استثناءها الشرع، مثل المقبرة فإنها ليست محلا للصلاة، والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق فهذه لا يصلى فيها، وكذلك استثنى الفقهاء موضعا لا يمكن أن يصلى فيه، ولكن العلماء هكذا يذكرون الشيء الذي لا تصح الصلاة فيه وإن كان لا يمكن، مثل ظهر الكعبة، ظهر الكعبة لا تصح الفريضة فيه الصلاة فيها، لأنه لا بد أن يستقبل المصلي الكعبة، وإذا كان على ظهرها لا يستقبل شيء. فالمقصود أن الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا لهذه الأمة فضلا من الله، أما النصارى فهم صلون في كنائسهم فقط وفي بيعهم عند يهود، فلهذا كانوا يزوقونها ويجعلون فيها الصور ويحسنونها غاية التحسين، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عن نهي عن تحسين المساجد وتزويقها كما فعلت اليهود والنصارى. لأن ذلك يشغل المصلي، والمصلي يجب أن يكون قلبه فارغا لله جل وعلا وليس أمامه شيء يشغله. فقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الصور فيها أولئك خطاب للمرأة، أولئك بكسر الكاف، ويجوز أن يقول أولئك خطاب للعموم، ولكن خطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح كلاهما سواء، غير أن العبد يدخل فيه المرأة، والصالح سبق تفسيره أنه الذي يقوم بحق الله وحق عباده، من قام بحق الله عليه وبحق العباد عليه فإنه هو الصالح. والله جل وعلا جعل الصالحين مع الأنبياء، يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الرفيق الذي يجب أن يسعى له، فالصالح الذي عبد الله وحده وقام بما ألزمه الله جل وعلا من حقوق العباد عليه من ولد ووالد وقريب وجار وأخ مسلم، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني جعلوه محلا للتعبد، ولا يلزم أن يكون يصلون على المسجد ويسجدون عليه، وإنما يتعبدون عنده، لأن العبادة يقصد بها وجه الله جل وعلا والقرب إليه، ولهذا يكون لها محال معينة يرجى أن تستجاب العبادة فيها. فهم زعموا أنهم إذا تعبدوا عند القبر الصالح أنه يكون أرجى لقبول العمل وأقرب لأن يثابوا، وهذا في الواقع جاءوا بضد ما قصدوا، يعني فعلوا الشيء الذي يضاد مقصودهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، تعبدون ويكونون شرار الخلق، وهذه من أعظم المصائب، كون الإنسان يعبد ويجتهد في العبادة وتكون عبادته طاعة للشيطان وتقربا إلى النار، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انظر كيف خاشعة وعاملة بل وناصبة من العمل، يعني تتعب وتجتهد، والنتيجة أنها تصل النار الحامية. يقول العلماء هؤلاء المبتدعة الذين يأتون بالبدع التي تخرجهم من الدين الإسلامي فيتعبدون بالبدع ويرون أنهم على حق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم من وقود جهنم، نسأل الله العافية. فهؤلاء منهم، هؤلاء الذين يعملون هذا العمل من هؤلاء، نسأل الله السلامة. أولئك شرار الخلق، إذا كانوا شرار الخلق يعني أكثرهم شرا، هذا معنى شرار، أصله أصل هذا أشر الخلق، أولئك أشر الخلق، ثم حذفت الفاء لأجل كثرة الاستعمال فقيل شرار الخلق. وجاء في صحيح مسلم قرن هؤلاء كما سيأتي بالذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والسبب أن العلم انتهى ورفع فبقوا يتعبدون بجهل وضلال فصاروا شرار الخلق. وشرار الخلق ليس مطلق عند كل عند الخلق بل عند الله، هم شرارهم عند الله، وإذا كانوا شرارهم عند الله فوقودهم النار، فهم وقود النار سأل الله العافية. ما الحياة، حياة الإنسان إذا كان عاقبته إلى النار؟ الحياة هذه ستنسى وتنتهي بسرعة كأن لم تكن، وإنما الباقي هو الآخرة التي لا مدى لها ولا نهاية لها. فمن يطيق النار؟ من يطيق صلي النار ليل نهار سرم الدهر كله؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما للشيء الذي لا نهاية له نسأل الله لا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها نسأل الله لا. فالمقصود أن الإنسان قد لا يعرف أنه على شر، ولا يعرف أنه عند الله معذب، فيتمادى في ضلاله وغيه، وقد يكون عارفا فلا يبالي. والدنيا كما قلت ستنتهي بسرعة وكأن لم تكن شيء، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه في شأن الكافرين الذين حاربوه وعادوه أشد العداء، يقول له حسبهم جهنم، يعني تكفيهم، يحتاج يعذبوا في الدنيا، حسبهم جهنم، لأن الأمد قريب، وإذا حضر الموت يتصور الإنسان أن هذه حياته، هذه اللحظات التي حضر فيها الموت. فإذا الواجب أن يجتهد الإنسان لتخليص نفسه، وإذا لم يخلص نفسه هو فلن يهتم به غيره، غيره لن يهتم به. وكل إنسان لا بد أن يلاقي عمله ويحاسبه الله جل وعلا. أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء يقول المؤلف هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله المؤلف رحمه الله. هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، يعني الفتنة يعني التي يفتتن بها الناس كثيرا في القبور كما هو الواقع. وسبق في الباب الذي قبل هذا أن أول الشرك الذي حدث في بني آدم بسبب ذلك، ثم استمروا عليه لليوم، فأصبحوا يواجهون الرسل ودعواتهم بما يحتجون به بأنهم وجدوا آباءهم هكذا يعبدون القبور ويعبدون الأصنام، فكيف ترد دعوة الرسل بهذه الحجة الضعيفة التي ليست حجة بل هي ضلال بين؟ هم يزعمون أنهم يعظمون الآباء ويعظمون الأسلاف والكبرى، وإذا كان يوم القيامة تبين لهم الحق ثم يتبرؤون منه ويعودون عليهم باللوم، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ما يغني أحد عن أحد شيء. فكذلك يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. يتأمل الإنسان هذا الأمر الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن يجد أن الشر كله جمع في النار من حسرات النفوس ومن عذاب البدن ومن كونهم جمعوا مع عدوهم. من أعظم العذاب كون الإنسان يكرم مع عدوه يكون معه. لهذا جاء في تفسير قوله جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام في الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه أو لأذبحنه. قالوا يعذبه يحشره مع غير جنسه، مع نوع آخر من الطيور وغيره. هذا إذا كان غير عدو فيكون هذا عذاب، فكيف إذا كان عدوا له يكون من أشد العذاب. والمقصود أن النار نسأل الله العافية كما يقول الله جل وعلا أنه يجمع الخبث كله ويجعله في النار، يركمه بعضه على بعض فيجعله في جهنم. يجب أن يتصور الإنسان. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بأن لا ننسى العظيمتين الجنة والنار، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، فهم الله عظيمتان. يقول بعض السلف: كل ما عرض لي دعوة أجعلها في الدعاء أن ينجيني الله جل وعلا من النار. هذا من الفكر في الواقع. ثم يقول: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عنها يعني عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت، يعني حضر الأجل. ومعلوم أن الإنسان يعرف أنه إذا يعني نزلت أسباب الموت وعلاماته يعرف أنه انتهى، وكذلك بل الحاضرون يعرفون هذا، العلامات والأشياء التي جعلها الله جل وعلا دليلا على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم معه فكره ومعه عقله. فتقول: طفق يطرح خميصة على وجهه. خميصة كساء يوضع على الوجه لأجل رد ذباب وما أشبه ذلك. فعند مثلا شدة الكرب يكتمتم النسم فيزيلها. ولهذا تقول: طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم يعني ضاق نفسه. معلوم أنه هذا المبادئ، مبادئ الموت. ولهذا يقول بعض العلماء الذين يشرحون الحديث: هذا يدل على شدة ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من كرب الموت. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقع فيه هذا فكيف غيره؟ ولكن هذا مثل ما جاء في حديث ابن مسعود، قال له: يا رسول الله، إنك عندك كرب أشد من غيرك أو نحو هذا. فقال: نعم، إني وزاد على دية ذلك حتى يزيد الأجر. فالمقصود أنه ما أحد يسلم من الموت. فهذا أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل خلق الله جل وعلا، نزل به الشدائد. ثم هذا يدلنا على شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته وحرصه على هدايتهم. كيف في هذه الحالة؟ قال يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذه الحالة فهي دعوة يدعو أمته أن تجتنب ما فعله اليهود والنصارى في حالة موته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من معنى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني سبيل حياتي كلها في الدعوة إلى الله، فحياته صلى الله عليه وسلم كلها دعوة، بدأت بالدعوة إلى الله توحيده إلى توحيده وختمت بها قل يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته صنيع اليهود والنصارى أن لا يتخذوا قبور الأنبياء مساجد، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سيقبر، فخاف أن يتخذ مسجد. ومعنى مسجد ما هو معنى أنه خاف أن الصحابة يبنون عليه مسجد، هذا لا يمكن، لأنهم يعلمون أن هذا لا يجوز أصلا، ولكن المعنى خاف أن يعبد الله عند قبره، أن يتعبد عند قبره ويتقرب إليه بذلك، يتقرب إلى الله بذلك، كما قال المؤلف رحمه الله قوله يحذر ما صنع، وهذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا من كلام عائشة أو من كلام الراوي غيرها. يحذر ما صنع يعني ما صنع اليهود والنصارى. وقوله ولولا ذلك لأبرز قبره، هذا أيضا من كلام عائشة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لولا قوله هذا لأبرز يعني لوضع في البقيع مع قبور أصحابه، ولكن خيف أن يقصد ويدعى الله عنده ويذكر الله ويتلى قرآن وما أشبه ذلك، فوضع في بيته صلوات الله وسلامه عليه حماية له أن يتعبد عند قبره. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي، الذي يرويه غير أنه خشي ليس صحيحا، خشي يعني أن الصحابة خافوا ذلك، لأنه لو كان كذلك خشي لكان قد نص على أنه يدفن في بيته. وقد اختلف الصحابة لما توفي صلى الله عليه وسلم أين ندفنه، حتى روى لهم أبو بكر حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، لهذا أزالوا السرير الذي كان عليه فحفروا له ودفنوا في مكان. فإذا قولها خشي يعني الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا، يعني محلا للتعبد لله جل وعلا. يقول قائل مثلا إنه أيضا وضع في المسجد كما يقوله بعض المبتدعة وبعض الضلال، يقول إنه ليس في المسجد، هو كان في بيته، ولكن الذي أدخله في المسجد أحد ملوك بني أمية الوليد بن عبد الملك، من باب السياسة وليس من باب التدين أو باب، لأنه كان عند قبر بيت فاطمة وبيت، كان ذرية علي أولاد الحسن والحسين يجتمعون فيه، وقال هؤلاء يجتمعون للتآمر على قلب الحكم عندي وعلى أخذ فلا بد أن نهد هذه البيوت وندخلها بالمسجد حتى ما يكون فيها محلا يجتمع فيه. ولهذا اعترض عليه بعض العلماء، فمنهم من ضرب ومنهم من حتى جاء أنه قتل واحد منهم بسبب ذلك. فالمقصود أن هذا جاء بالقوة بدون أخذ رأي أحد من العلماء أو نظر لأمر الشارع وكان الأمير في المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز، كان أميرا المدينة للوليد بن عبد الملك، فأمره أن يهد بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخلها بالمسجد كله لهذا الغرض. فعمر أراد أنه يصرف الناس ألا يتجهوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى عليه 3 حيطان وجعله بمثلث قاعدته من جهة القبلة وزاويته تنتهي من جهة الشمال بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يستقبله. ولهذا قلنا العلماء هذا مما قيضه الله جل وعلا إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة له أن يستقبل أو يجعل قبره قبلة. ولا يزال البناء إلى الآن غير أنه جعل من خلفه أشياء سترته. وعلى كل حال ربما يكون في هذا أيضا من الحكم التي يعلمها الله، لأن يكون هذا صيانة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان بارزا لأوشك أن يشال هو التراب الذي حوله ولا يترك، كما هو يعني شأن كثير من الناس من كونهم يتبركون بالشيء الذي يظنون أن فيه شيء من البركة، فصينا من أجل هذا، لأن ما المسجد لا يزال فيه من يعبد الله ومن يحميه، فلله في ذلك حكمة. ثم قد يقول قائل ما دام أن هذا فعل الملوك، وكما يقول الصنعاني رحمه الله هذا لا يجوز أن يحتج به لأنه فعل الملوك الذين لا يتقيدون بالشرع. يقول قائل مثلا طيب لما تمكن من هذا لماذا ما أبرز وأخرج؟ يقول لا يجوز هذا، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن يكون العوبة للناس أو للملوك وغيرها، يجب أن يصان يحمل أنه لأنه في بيته ما كان في المسجد، فالظلم كونه أدخل بيته في المسجد هذا لما وقع لا يمكن استدراكه. وقوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس يعني 5 ليالي ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، معنى أبرأ أخلص أن يكون أحد خليلا لي، والخليل هو الذي حبه يتخلل القلب فلا يبقى فيه موضع لغيره، والمحبة درجات كثيرة، أولها العلاقة ثم الصبابة ثم الغرام ثم بعد ذلك الشوق، ثم قد يكون منها العشق، والعشق محبة معها شهوة، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بها. ومن الخطأ الفظيع الذي يجب أن لا يقر كون بعض العجم يسمي نفسه عاشق الرحمن أو عشيق الرحمن، فهذا منكر، لأن العشق شهوة محبة معها شهوة، وهذا لا يكون إلا بين المخلوقين، وبين الرب جل وعلا يجب أن ينزه ويعظم، يوصف بالشيء الذي فيه نقص وفيه عيب. وآخر درجات المحبة الخلة، وبعدها التيم ثم التعبد ثم الخلة. لهذا يأتي في أسماء العرب تيم الله، يعني تيم الله معناه عبد الله الذي عبد له، ثم الخلق كلهم عبيد لله، فالعبادة تدل على المحبة، يعني عبده الذي يحبه، وهذا الواجب أن يكون العبد يحب ربه جل وعلا حب ذل وخضوع وخوف ورجاء، وآخرها الخلة. ولهذا ليس من الخلق خليل لله إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، فهما الخليلان. ومن الجهل كون بعض الناس يزعم أن المحبة أعلى من الخلة، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، والحبيب عندهم أبلغ من الخليل، وهذا جهل، جهل باللغة وجهل بالمعاني. يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. هذا يدلنا على أن الخليل لا يقبل المشاركة، الخلة لا تقبل المشاركة، فلما اتخذه الله جل وعلا خليلا تبرأ أن يكون له أحد من الخلق خليل. ولا ينافي المحبة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب كل مؤمن، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقال من الرجال؟ قال أبوها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يخاشي أحد، ولو سئل إنسان مثل وهو يحب زوجته يقول عيب أن يقول أحب زوجتي فلانة، ما يقول هذا أكثر الناس. ولكن الحق يجب أن يقال ولا يخشى الناس فيه، والمقصود أن المحبة لا تنافي الخلة، أنه يحب وهو خليل، فالخلة هي التي لا تقبل المشاركة، أما المحبة فهي تقبل المشاركة. إن وفيه أيضا دليل على أن الله يحب وأنه يحب بعض عباده أكثر من بعض، وأنه اتخذ إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما خليلين له فقط. ولكن يأتينا في الأحاديث كثيرا عن بعض الصحابة أنه إذا حدث قال حدثني خليلي، ولا سيما أبا ذر وأبو الدرداء، إنه ورد عنهما كثيرا ذلك. يقول هذا بحسب اعتقاده هو، يعني هو اتخذه خليل، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ منهم خليل. أبو هريرة يقول وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ألا أنام حتى أوتر، وأن أصوم من كل شهر ثلاث، وألا أترك صلاة الضحى، يعني يصلي من الضحى ما تيسر. فهذه وصيته تمسك بها وجعلها موجبة للكلة. وقوله كما اتخذ إبراهيم خليلا، أقول إن هذا يدل على أن الله جل وعلا يتخذ من يشاء من عباده خليل، والخليل نقول هو أرفع وأعلى من الحبيب، فهو دليل على أن الله يحب من يشاء. وقد كثرت النصوص في كتابه، في كتاب الله، في ذكر محبته لبعض عباده، فإنه يحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب التوابين كثير التوبة. ومحبة الله صفة له يجب أن تكون كسائر صفاته لا يشاركه المخلوق فيها، لأن صفته تخصه، وإن كان المخلوق يوصف بالمحبة ويوصف بأنه يتخذ بعض الناس وغيرهم خليل. محبة صفة المخلوق تليق بضعفه وبحاله، وصفة الله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، فيجب أن لا يكون بينهما اشتراك أو اشتباه أو تماثل، تعالى الله وتقدس، كما يزعمه بعض الضلال. وهذا من الأسباب التي جعلتهم ينفون صفات الله جل وعلا. وإذا قلنا إن الله يحب وإن الله يتخذ من يشاء خليل، فهذا يوجد في الناس فيكون فيه تشبيه. يقول لهم الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف زال الاشتراك، وكذلك إذا خص بها زال الاشتراك، وهذا لا يمكن أن ينفك عنه شيء، ولا يمكن أن تسلموا منه أنتم إلا أن تنكروا وجود الله أصلا، هذا كفر بواح وظاهر، لأنكم حتى يقال لكم إذا كنتم تقولون أنه أي شيء يشترك فيه لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، نقول أنتم موجودون والله موجود، هل فيه اشتراك بين وجود الله ووجودكم؟ فإذا قالوا ليس فيه اشتراك، إلى الصفات هكذا، صفاته تخصه كما أن وجوده يخصه، وصفاتكم تخصكم لا يشارككم الله فيها. ولكن من أشرب قلبه الباطل فلا حيلة فيه إلا أن يمد يديه إلى ربه يسأله الهداية. وفي هذا الدليل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم الصحابة ذلك وتحققوه من نصوص كثيرة وحالات كثيرة وقعت لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاروه خليفة لأجل ذلك، ولأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا رضي أبا بكر لديننا فلنرضاه لدنيانا. وهذا من فقههم رضي الله عنهم واتباعهم للحق. وقد راجعته عائشة في هذا وبالغت في مراجعته، لأنها قالت إني أخشى أن الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعده يكرهه الناس ويبغضونه، لأنه لا أحد يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله لو أمرت أبا عمر أن يصلي بالناس، لأن أبا بكر رقيق القلب إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت إلى حفصة وقالت لها اذهبي إليه وقولي له إن أبا بكر رقيقا إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فلما قالت له غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالمقصود أنه أكد هذا في فبقي يصلي طوال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. فاتفقوا على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، وهذا ظاهر. ولهذا يقول الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله لا تخف إن الله معنا، وقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وكان خطب وقال في مرضه سد كل باب إلى المسجد إلا أبا بكر، وقال إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر. في أشياء كثيرة سمعها الصحابة وعرفوها، وكان هو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع من حجة الوداع صار في مكان يقال له غدير خم بين مكة والمدينة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فصار أبو بكر يبكي ويقول نفديك بأنفسنا وأموالنا. فتعجب الصحابة قال ما لي هذا الشيخ يبكي، الرسول يخبر عن رجل أن الله خيره بين الدنيا وما عنده فيبكي. يقولون فتبين أن أبا بكر أعلمنا برسول الله، فأن الرجل هو رسول الله. المقصود أن النصوص في هذا كثيرة، واختلف الصحابة اختلف العلماء هل خلافته بالنص أو بالإيماء والإشارة. وعلى كل حال الذي وقع هو الذي أراده الله جل وعلا، وهو الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد بعد تأكيد. والذين من قبلنا معروف أنهم اليهود والنصارى، هم الذين يقتدى بهم لأنهم أهل العلم أهل الكتاب الذي نزل من عند الله، فهؤلاء هم الذين خصهم صلى الله عليه وسلم يقول يتخذون. فهذا مثل ما سبق أنه لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي هذا قال ألا إن الذين كانوا قبلكم يعني اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم أن اتخاذ المساجد يعني التعبد عندها كما سبق. وقوله فإن ألا فلا تتخذوا، ثم قال فإني أنهاكم، تكرار نهي بعد نهي للتأكيد. وهذا التأكيد الصحابة كانوا يفهمون هذا تماما، وإنما قصد به من لا يفهمه من يأتي بعده حتى يفهم ذلك ويعلم أن هذا من أشد المنهيات. ولهذا أخذ المؤلف من هذا أن هذا تغليظ وتشديد، فقال في الترجمة ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر صالح. وقوله لا تتخذوها مساجد ما هو معناه لا تعبدوها، هذا أمر واضح جدا، ولكن معناه لا تتعبدوا الله عندها، لا تتعبدوا لله عندها، لما كان الصحابة يمكن أن يتطرق إلى أذهانهم أنهم يعبدون قبرا، بخلاف ما إذا ما لو كانت العبادة لله فهذا يمكن أن يعبدوا الله عندها. فالتحذير جاء من هنا أن لا يعبدوا الله عندها، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الأسباب التي توقع فيه، فنهى عن السبب الموقع، فيكون هذا من سد الذرائع التي توصل الباطل، وهي قاعدة شرعية تضافرت على الأدلة عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ثم هذا أيضا فيه معنى ما سبق أن كونه لعن الفاعل، أن الذي يفعل هذا يكون ملعونا، واللعن قوله لعن الله يعني لعنة الله هي إبعاده عن مظان الرحمة، من لعنه الله أبعد عن أسباب الرحمة وأماكنها، فالملعون مطرود مبعد، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد، هذا من الله جل وعلا. أما من البشر فاللعن معناه الدعاء عليه، الدعاء عليه بأن الله يلعن. وقد عرف من هذا أن بعض العباد يحب يحبه الله وبعضهم يلعنه الله، ويجب أن يكون الفرق بين هذا وهذا واضح جدا. فالذي يطيع الله ويتبع شرعه مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرحوم ومحبوب، والذي يخالف ذلك ويحاد الله يبارزه بأن يفعل ما نهاه عنه فإنه يكون ملعونا، لعنه الله جل وعلا، ومن لعن صار مع الشيطان، لأن محل اللعن هو الطرد والإبعاد، والله طرد الشيطان ولعنه. وقوله فقد نهى عنه في آخر حياته، قول نهى عنه في أول حياته، فقد جاءت نصوص أيضا في النهي عن قصد القبور بشيء من العبادة، بل في صحيح مسلم النهي عن تجسيس القبور والجلوس عليها والبناء عليها وكذلك رفعها عن الأرض. وفيها أيضا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. بمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لتسوية القبور، وقد فهم هذا الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا لما فتحوا تستر ووجدوا فيها رجلا على سرير في بعض الخزائن وعنده كتاب، يقول عبد الله بن عمرو فكنت أول من قرأ الكتاب بعد ترجمته، فقلت له ما كان فيه؟ قال فيه أوصافكم وحليتكم وما يقع لكم. يقول لما كان في الليل حفر الصحابة لهذا الرجل 11 قبر أو 13 قبر، فلما كان في الليل دفنوه في أحداها ثم سووها كلها، وفي رواية أنهم أجروا عليها نهرا حتى يعموا هذا المكان عمن يقصده. يقول فقلت ماذا يفعلون به؟ قال كانوا إذا قحطوا وتأخر المطر خرجوا بهذا الميت على سريره ثم يسقون. قلت من تظنون ذاك الرجل؟ قال هو دانيال نبي الله. ودانيال كان من لما دخل بختنصر بيت المقدس في قتال اليهود كان من السبي الذي أخذهم وذهب بهم إلى بلاده إلى بابل. فالمقصود أن الصحابة كانوا يفهمون هذا تماما، ولهذا عموا قبر هذا الذي دفنوه، حفروا له قبور كثيرة ثم دفنوه في إحداها ليلا وسووها بالأرض وأجروا عليها ماء حتى لا تعلم. وكانوا أيضا إذا مات منهم ميت دفنوه وسووا عليه الأرض حتى لا يعرف قبره، فهم يعرفون هذا ويعرفون الفتنة في القبور. والرسول يعني عرفوا تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلوا، بخلاف المتأخرين الذين جاءوا بعدهم وإن حسنت نيتهم. وقد كان من العلماء الكبار الذين تساهلوا بشيء من ذلك في كلامهم ما هو فتنة، قل كان يعني ببعض العلماء الكبار مثل الذهبي رحمه الله في تاريخه وفي تراجم العلماء أحيانا إذا جاء إذا ذكر رجل من العلماء والعباد يقول وقبره يزار معظم يزار ويسكت على هذا، فصار ذلك سبب فتنة كثير من الناس، صاروا يزورونه ويعظمونه ثم صاروا يسألون الله به، وقد يكون يسألونه أحيانا أن نقول هذه الأمور لا يجوز التساهل بها لأن هذا من الفتن، كما فهم المؤلف هنا أن هذا تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعبد عند القبر، فكيف إذا كان يسأله أو يجعله واسطة بينه وبين ربه، يعني يسأل الله به يقول أسألك بفلان أو غير ذلك من البدع التي أحدثها كثير من الناس، فهذا من وسائل الشرك. ولهذا يقول فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في سياق الموت من فعله يعني من اليهود والنصارى، والصلاة عند القبر منها من ذلك، الصلاة عند القبر يعني لله، أن يصلي لله عند القبر. والفقهاء يقولون لا تصح الصلاة عند القبر للنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح الصلاة في المقبرة. ولو لم يعبد الإنسان ولم يبني عليه مسجد فإنه يكون قد اتخذه مسجدا، ولو كان مجرد عبادة مثل قراءة القرآن وما أشبه ذلك فإن هذا لا يصح. ولهذا كما سبق في الحديث الصحيح أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وليس معنى ذلك قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تقبروا فيها، هذا غير مقصود، ولكن المقصود لا تجعلوا قبور بيوتكم شبيهة بالمقبرة معطلة من العبادة. ولهذا قال فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا يدلنا على أنه معلوم عندهم عند الصحابة أن المقبرة ليست محل العبادة، أنها معطلة ليس، ولا يجوز أن يكون البيت شبيها بالمقبرة معطلا من العبادة. وقوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني الصحابة خشوا ذلك لما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عليه مسجدا، هذا لا يمكن لما تقدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإليهم وأكثر الكلام فيه ففهموه تماما. وكل موضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد، كما في الحديث وكل موضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا جزء من حديث ثابت صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على النبيين بخمس، كان النبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة كافة، هذه واحدة. ثانية يقول: إن صرت بالرعب مسيرة شهر، هذه الثانية. وهذا النصر الرعب يعني الخوف، فالأعداء يخافونه مسيرة شهر. وهذا يثبت لأمته إذا تمسكوا بدينه، بشرط التمسك بالدين واتباعه صلى الله عليه وسلم. والثالثة يقول: حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالغنائم كانت الجهاد مشروع في الأمم السابقة، ولكن إذا غنموا أخذوا أموال الكفار جمعوها ثم تنزل نار وتحرقها إلا أن يكون فيها غلول. لهذا جاء في الصحيح أن نبيا من الأنبياء أراد فتح بلد، وكان آخر النهار وهو من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، وكان الليلة كان اليوم يوم جمعة، وخشي أنه إذا غربت الشمس تدخل ليلة السبت فيحرم القتال، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أنتهي. فوقفت الشمس حتى انتهى من فتح البلد، فأمر بجمع الغنائم فجمعت فلم تنزل النار. فقال لأصحابه: ليبايعني من كل قبيلة رجل. فصاروا يبايعون، فلصقت يد رجل بيده، فقال: الغلول عند قومك، أخرجوه. فذهبوا وجدوا رأس ثور من ذهب، جاءوا به ووضعوه في الغنائم فنزلت النار فحرقت. هذا في الصحيح، صحيح البخاري. فالمقصود أن هذا أيضا من الخصائص. ثم كذلك منها أنه صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجد وطهور، وكان الذين قبله يصلون في بيعهم وكنائسهم كما مر، وأعطي الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه، الشفاعة الكبرى التي خص بها صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الموقف ليأتي رب العالمين يقضي بين عباده. وله خصائص غير هذه الخمس. وقوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. السبب في كونهم شرار الناس لأن العلم يرفع، كما جاء في الأثر أن القرآن يرفع ويسرى عليه في ليلة واحدة، فلا يبقى منه حرف واحد لا في المصاحف ولا في صدور الرجال. وإذا رفع القرآن عم الجهل والضلال، فيصبحون لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وعلى هؤلاء تقوم الساعة، والساعة معناها النفخ في الصور، النفخة الأولى التي يموت بها كل حي، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صحيحين عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. إلى 40 يوم قال أبيت، يعني هذا لم يذكر تمييزه، لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بين النفختين 40، يعني النفخة الأولى والثانية، والظاهر أنه 40 سنة والله أعلم. والمقصود أن في آخر الزمان الذي تكون عليهم الساعة قرنوا بالذين يبنون على القبور المساجد فصاروا شرار الخلق، وهذا لأن الشر يعم في البناء على القبر ويحصل الشرك والصد عن عبادة الله جل وعلا بذلك، فصاروا من شرار الخلق مقرونين بأهل الجهل والضلال الذين ضلوا ولم يكن عندهم هدى يهتدون به، كانوا يتهارجون كتهارج الحمر، نسأل الله العافية. ثم هذا أيضا فيه أن الذين تدركهم الساعة إنهم شرار الخلق، فليس آخر الدنيا إلا شر، وهو محل للفتن ومحل للبلاء، ولا يدرى متى تكون الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن العلامات التي يذكرها الرسول هذه تقريبية، حتى هذه يعني يكون رفع القرآن، لأن الله جل وعلا يقول لا تأتيكم إلا بغتة، السنة كان لا تأتي إلا بغتة.